بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا ومع كلمات قرانيه تمنى مفضله ومع سوره ياسين. قال سبحانه: وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أكثر المفسرين على أن ذريتهم ليس معناها أبناءهم، ليس معناها أبناءهم بل معناها آباءهم، فجعل الآباء ذرية الأبناء. وإنما جاز ذلك لأن الذرية مأخوذة من قوله تعالى من قوله: زرع الله الخلق. فتم الله فتم أو فتمضي الولد للوالد الذرية لأنه ذري منه. وكذلك يجوز أن يقال للأب ذرية الإبن لأن ابنه ذري منه، فالفعل يتصل به من الوجهين. ومثله يحبونه كحب الله، فأضاف الحب إلى الله والمعنى كحب المؤمن لله. ومثله يطعمون الطعام على حبه، فأضاف الحب إلى الطعام. قال سبحانه: وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقلون. فهم بعض الناس أن معنى لا طريق لهم أي ليس لهم صراط وعويل لغرقهم. والصواب أن معنى الطريق أي المنقذ المبيت المدير، لا طريق يعني لا مبيت ولا مدير، فالمعنى لا منقذ لهم حين يغرقون. سورة الصافات. قال سبحانه: واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ليس المراد لأزواجهم نساءهم، بل المراد أبناءهم وأشباههم. يسير أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الفقر مع أصحاب الفقر، وقيل كرماءهم من الشياطين. قال سبحانه: أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم. يقول بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو ما يقدم للطيب الناجي من الطعام. قال سبحانه: ثم إن لهم علينا لشوبا من حميم. ليس معنى شوبا أي حرارة كما في المعنى الشائع، بل معنى الشوب أي المسح والغلق، أي يطلق له الزقوم بالحميم، فيأكلون الزقوم ثم يشربون عليه الماء المحموم بالحار عافانا الله تعالى. قال سبحانه: فأقبلوا إليه يزفون. يزفون من الشف، وهو الإسراع في المسجد، أي أسرار حينما عملوا بها صنع إبراهيم عليه السلام بأسمائه. وليس يزفون أي يمشون بتمهل كزفة العروس. على الصحيح ذكر ذلك ابن عطية ثم قال: وزف بمعنى أسرع هو المعبود. قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. بلغ معه السعي أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وليس السعي بين الصفا والمروة. قال سبحانه: فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أي استسلم وخضع لأمر الله بذبح إسماعيل. وتله أي طرحه وصنعه ربطا على تبديل تهيئة للذبح. وليس معنى تله أي تتبعه من مع أسوابه كما هو الشائع. قال سبحانه: فساهم فكان من الملاحقين. ساهم أي اقترع فوقع في القرعة عليه، أي عليه السلام، وليست من المساهمة أي مشاركة. سورة الصواب. قال سبحانه: وانطلق الملأ منهم أن توفروا على آلهتكم. الملأ في اللغة الجماعة، ولكن معناها في هذه الآية أشرفوهم وكبرهم. وانطلق الملأ أي أشرفوهم وكبرهم. قال سبحانه: فقبض مسحا بالسوق والاعناق. السوق اي في قال الخير، وليس قال في السوق موضع البيع والشراء. قال سبحانه: ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ليس معنى الرقب هنا الجرس، وإنما معناه أن يضرب الأرض برجله ففعل فنبعت الأرض من تحت رجله. قال سبحانه: قالوا لن أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. معنى القرار أي المستقر الذي يستقر فيه أهل النار أعطانا الله تعالى. وليس المراد بالقرار الرأي الذي انتقل، وليس المراد بالقرار الرأي الذي انتقل. سورة الزمر. قال سبحانه: لهم من فوقهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الغرف هي المنازل والقدور الشاهقة، وفوقها قصور بالسهل. وليس معناها الغرف المعروفة ذات الحيطان الأربعة، وسميت المنازل غرفا لعلوها وارتفاعها. فالغرف ما كان من المساجد مرتفعا عن الأرض. قال سبحانه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. مكانتكم أي على حالكم وطريقتكم، وهي للتهديد وليس المراد بالمكانة القدر. سورة غافر. يقول سبحانه وتعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ليس معنى ظاهرين بارزين وصحيح كما سلف العصور، بل معنى ظاهرين غالبين عليهم. قال سبحانه: وقال الذين من بعدهم قتلة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما يفهم بعض الناس من هذه الآية أن في الآخرة أياما وليالي، والصواب أنه ليس في الآخرة إلا يوم واحد لا ليل فيه. ويكون معنى الآية أي خفف عنا لقدر يوم من أيام الدنيا. قال سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي هو العصر أي وقت العصر، وقيل ما بين الزوال والغروب أي الظهر والعصر، وليس المراد به وقت صلاة العشاء. ومثله قوله تعالى: وله رزقهم فيها بكرة وعشيا. هذه بعض الكلمات من سورة ياسين إلى سورة غافر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.